بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فها نحن عدنا لمتابعة هذه الدروس في المنظومة الخزرجية بعد مرور شهر رمضان والعطلة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يتقبل منا ومنكم هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه، آمين يا رب العالمين. وقد توقفنا آنذاك على الحصة 45. فاليوم يوم الأربعاء 11 من شوال 1441 هجرية، موافق 3 يونيو 2020 ميلادية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: فلا ضرب ساجح ولا عارض لدنات ولا بحر يهمي والدوائر هي الهدى، وقول وجب التغيير أضرب بحريه وجائزه جنس الزحاف كما ابتانا، وخذ لقب المذكور مما شرحته وصغ زنة تحدو بها حد ومن مضى. ختم الناظم الخزرجي رحمه الله ما يتعلق بالعروض في منظومته هذه بهذه الفذلكة التي رمز فيها إلى عدد الدوائر والبحور والعارض والضروب. بدأ بالرمز لعدد الضروب ثم العارض ثم البحور ثم الدوائر، رعاية للأكثر فالأكثر، مع أن الأصل البدء برمز الدوائر ثم البحور ثم العارض ثم الضروب. وقوله فلا ضرب سجح يعني أن عدد الضروب بالنسبة للبحور الشعرية 15 63 ضربا، فالسين من سجح بستين، والجيم بثلاثتين، والمجموع 63. ثم قال ولا عارض لدنة، على عارض جمع عروض على غير قياس، لدنة أي عدد العارض 34 عرضا، فاللام من لدنة ب30 والدال ب40. ثم قال والبحر والأبحر، والأبحر يهمي، حيث رمز لها بالياء والهاء من يهمي، وعددها 15 بحرا على رأي خليلي، لأن الخزرجي لم يذكر في منظومته هذه البحر 16 المتدارك الذي زاده الأخفش. ثم قال والدوائر هي الهدى، يعني أن عدد الدوائر التي تستخرج منها البحور الشعرية 5، حيث رمز لها بالهاء من قوله هي، وهي دائرة المختلف ودائرة المؤتلف ودائرة المشتبه ودائرة المجتلب ودائرة المتفق كما تقدم. وأما البحور فهي الطويل والمديد والبسيط والوافر والكامل والهزج والرجز والرمل والسريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث والمتقارب، بالإضافة إلى المتدارك الذي زاده الأخفش رحمه الله. وأما العارض 34 فتفصيلها كما يلي: منها 1 للطويل، و3 للمديد، و3 أيضا للبسيط، و2 للوافير، و3 للكامل، و4 للرجل، و2 للرمال، و4 للسريع، و3 للمنسريع، و3 للخفيف، و1 لكل من المضارع والمقتضب والمجتث، واثنتان للمتقارب. وأما الضروب الثلاثة والستون فتفصيلها كما يلي: منها ثلاثة للطويل، وستة للمديد، وستة أيضا للبسيط، وثلاثة للوافر، وتسعة للكامل، وهو أكثر البحور ضروبا أو أضربا. وللهزج اثنان، وللرجز خمسة، وللرمل ستة، وللسريع ستة أيضا، وللمنسرح ثلاثة، وللخفيف خمسة، ولكل من المضارع والمقتضب والمجتث ضرب واحد، وللمتقارب ستة، ومجموع ذلك ثلاثة وستون ضربا كما قال الناظم. ثم قال: وقل واجب التغيير أضرب بحره، وقل واجب التغيير أضرب بحره، وفيه حذف الواو مع ما عطفت، أي أضرب بحره وأعارضه. وجائزه أي التغيير جنس الزحاف كما ابتنى، كما ابتنى أي كما ذناه الناظم فابتنى. يعني معنى البيتين يعني أن التغيير في الأجزاء على نوعين، واجب وجائز. فالواجب ما يقع في العارض والضروب من التغيير بعلل النقص أو الزيادة أو الزحاف الجاري مجرى العلل، كالقبض في عروض الطويل مثلا، فهو تغيير واجب ولازم كالعلل، فلا تسلم منه عروض الطويل إلا في حالة التصريع. والجائز والتغيير الجائز أو والجائز من التغيير جنس الزحاف كما قال الناظم، أي ما يتعلق باستعمال الزحاف في حشو البيت أو في عروضه وضربه أحيانا، كالخبن في حشو البسيط مثلا، والإضمار في حشو الكامل وفي ضربه وعروضه أيضا، وهكذا. ثم قال الناظم: وخذ لقب المذكور مما شرحته، يعني خذ لقب ذلك الجزء المذكور الذي دخله التغيير واجبا كان أو جائزا، بمعنى لقب ذلك الجزء بما يستحقه من الاسم بسبب التغيير الذي لحقه، وقل في جزء خاضع للتغيير الواجب بعلة الحذف مثلا، قل فيه جزء محذوف. وفي جزء خاضع للتغيير بزحاف القبض مثلا، قل فيه جزء مقبوض، وهكذا افعل في كل ما شرحته لك سابقا كما قال الناظم. ولكن قد يأتي الجزء المغير على صيغة لا نظير لها في أوزان العرب، وإلى كيفية التعامل معها أشار الناظم بقوله: وصغزنة تحذو بها حذو من مضى، يعني إذا تحول الجزء المغير إلى زينة أو صيغة لا نظير لها فصغ زينة أخرى توافق الأولى وزنا، تحذو بتلك الزينة أو الصيغة حذو من مضى من العرب. مثال ذلك مستفعل، إذا دخله القطع نقول فيه مستفعيل، فهو صيغة زينة لا نظير لها، ثم نحوله ونصوغ له زينة معروفة عند العرب وهي مفعول. فمستفعيل ومفعول وزنهما واحد لكن وضعهما مختلف، وهكذا نفعل بكل جزء تحول إلى ما لا نظير له من الأوزان. وهذا معنى قول الناظم: وصغزنة تحذو بها حذو من مضى. وبهذا يأتي الناظم رحمه الله على إنهاء ما يتعلق بالعروض بهذه المنظومة، وسيشرع فيما يتعلق بعلم القافية فيما سبق منها إن شاء الله تعالى. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.